أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى ودام النفع بعلومه الدارين، آمين. قال: صفات العفو والمغفرة والقدرة. موضوع الدرس صفات الله عز وجل الذي هي صفات المغفرة والعفو والقدرة. قال الله سبحانه وتعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. الآية في سورة النساء 149. والآية الأخرى يقول الله تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، كما في سورة النور في الآية 22. قال الشارح رحمه الله تعالى: العفو الذي هو اسمه تعالى معناه المتجاوز عن عقوبة عباده. نسأل الله أن يتجاوز عنا وعنكم، اللهم تجاوز عنا وعن سيئاتنا وعن سوء فعالنا، ولا تؤاخذنا يا ربي بسوء أعمالنا ولا بسوء فعالنا، إنك على بري ذلك والقادر عليه. قال: فالعفو هو الذي هو اسمه سبحانه وتعالى ومعناه المتجاوز عن عقوبة عباده إذا هم تابوا إليه وأنابوا. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم التوبة والإنابة، لأنه ليس بين العبد وبين مغفرة الله إلا العودة والتوبة والرجوع إلى الله. فإذا عاد العبد إلى الله وأناب إلى الله ورجع إليه عفى الله عنه وغفر زلته وعفى عن عقوبته، كما في قوله تعالى في سورة الشورى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. سبحانه وتعالى العفو والمتجاوز. ولما كان أكمل العفو ما كان عن قدرة تامة على الانتقام والمؤاخذة. يعني العفو متى يكون؟ حينما يكون الانتقام والقدرة كاملة على الانتقام، يعني ما هناك شيء يمنعه فيتجاوز. يقول العفو عند القدرة، ما يكون العفو قبل أن يقدر الإنسان على شيء، ما تكون لا يكون العفو والتجاوز إلا عند القدرة على العذاب والقدرة على تنفيذ العقوبة. فالله سبحانه وتعالى له القدرة الكاملة والقدرة التامة في فعل ما يشاء، لا راد لقضاءه ولا ممتنع عن قدرته، فهو العفو والمحسن على عباده. لذلك يقول رحمه الله: وأما القدرة. قال: ولما كان أكمل العفو ما كان عن قدرة تامة على الانتقام والمؤاخذة، جاء هذان الاسمان الكريمان العفو والقدير مقترنين في هذه الآية وفي غيرهما. وأما القدرة فهي الصفة التي تتعلق بالممكنات إيجادا وإعداما، يعني له قدرة كاملة في إيجاد ما يشاء وفي إعدام ما يشاء. لا يستطيع أحد أن ينفك عن قدر الله، ولا يستطيع أحد أن يفر من قدرة الله. أين المفر؟ لا مفر للعبد إلا إليه. فلذلك يقول: أما القدرة فهي الصفة التي تتعلق بالممكنات، يعني في هذه الموجودات في العالم العوالم العلوية والسفلية، إيجادا وإعداما. فكل ما كان ووقع من الكائنات فهو واقع بمشيئته وقدرته سبحانه وتعالى. لا يحدث في هذا الكون إلا ما يشاء. كما في الحديث الشريف وقوله صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يعني لا يمكن أن يقع شيء في الوجود بغير ما لم يكن شاءه الله عز وجل. وأما قوله سبحانه وتعالى: وليعفوا وليصفحوا، كما في سورة النور، فقد نزلت هذه الآية في شأن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حينما حلف أن لا ينفق على مصطح بن أثاثة، كأنه تكلم مع من تكلم في الإفك الذي رميت به المبرأة السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، والذي أنزل الله براءتها في كتابه وجعلها آية تتلى إلى قيام الساعة. فكان من جملة ما تكلم ودخل فيما دخل به أهل الإفك، وكانت نفقته على سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فغضب سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فأقسم ألا ينفق عليه. فنزلت هذه الآية، فلما تليت عليه قال: بلى نحب، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فأعاد على مصطح بن أثاثة ما كان منعه من الصلة والصدقة، وأوفاه وأحسن وأجزل. قال: وكان من جملة هذا المصطح من جملة من خاضوا في الإفك، وكانت أم مصطح بنت خالة أبي بكر. أم مصطح كانت بنت خالة أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فلما نزلت هذه الآية فقال: بلى إني لأحب أن يغفر الله لي. ووصل مصطحا، يعني أعطاه من الإحسان وأجزل، وأعطاه ما كان قد منعه امتثالا ورغبة فيما عند الله عز وجل من العفو والمغفرة. هذه الآيتين اللي فيما يتعلق في صفة العفو والمغفرة والقدرة. وأما صفة العزة وهي المذكورة في آية في الآية التي في سورة المنافقين في قوله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. والآية الثانية التي في سورة صاد في قوله تعالى: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وأما قوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فقد نزلت في شأن عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين، فكان في بعض الغزوات قد أقسم ليخرجن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه من المدينة، لئن رجعنا إلى المدينة، القسم قال يقول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وكان قصده أنه الأعز، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين الأذل. فلما نزلت أخذ عبد الله بن عبد الله ابنه سيفه ثم جلس على باب المدينة، فلما جاءه أبوه قال له: والله ما تدخل المدينة حتى تعترف من الأذل ومن الأعز. وسل سيفه يريد قتله، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من قتله، ولكنه أقسم ألا يدخل المدينة حتى يعترف من الأعز ومن الأذل. فلم يستطع أن يقول أمام عبد الله بن عبد الله بنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الأذل وأنه الأعز، قال: لا، بل هو الأذل ورسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين الأعز. فقال له: ادخل تحت عزة الله ورسوله والمؤمنين دليلا خاضعا، والسيف مسلط عليه. قال رحمه الله: فكانت نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين، وكان في بعض الغزوات قد أقسم ليخرجن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه من المدينة، فنزل قوله تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال الله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ويقصد بالأذل قب الأعز قد قبعه الله نفسه وأصحابه، ويقصد بالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين، فرد الله عز وجل عليه بقوله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقون لا يعلمون. قال الشارح رحمه الله: والعزة صفة أثبتها الله عز وجل لنفسه كما في الآية الأخرى، وهو العزيز الحكيم الذي في سورة الحشر، والآية الأخرى الذي في سورة الأحزاب: وكان الله قويا عزيزا. وأقسم الله سبحانه وتعالى بها كما في حديث الشفاعة: وعزتي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها، أي من النار، من قال لا إله إلا الله. وأخبر عن إبليس أنه قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، كما في سورة صاد في الآية 82. وفي صحيح الإمام البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بين أيوب عليه السلام يغتسل عريانا خر عليه جراد من ذهب فجعل يحثي في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى لي عن بركتك. وقد جاء في حديث الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم، الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لما كان به وجع، يعني أن الله سبحانه وتعالى أعلمه به وعلمه به: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام أن أي إنسان أحس بألم في أي موضع من جسمه فوضع يده على موضع الألم وتلا هذا الدعاء 7 مرات ينفث مع كل مرة إلا شفاه الله: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. يعني فكلما قرأها الإنسان على نفسه فإن الله يبرئه مما فيه ويشفيه مما نزل به، وإنما يحتاج إلى عقيدة صحيحة وقصد صحيح، وإلا كم من إنسان يقرأ ولا يحصل له شيء. لكن لما لم يكن على عقيدة صحيحة ويقين كامل، فإذا قرأ الإنسان ذلك بعقيدة صحيحة ويقين كامل لا يمكن أن يبقى معه ألم أو يبقى معه في ضرر، بل لا بد أن يشفيه الله سبحانه وتعالى ويحقق له ما طلب. قال: والعزة تأتي بمعنى الغلبة والقهر، من عز يعز، عز يعز بضم العين من في المضارع يقال عزه إذا غلبه، وتأتي بمعنى القوة والصلابة من عز يعز بفتحها، ومنه أرض عزاز للصلب الصلبة الشديدة، وتأتي بمعنى علو القدر والامتناع عن الأعداء من عز يعز بالكسر. وهذه المعاني كلها ثابتة لله عز وجل. وأما قوله تعالى: تبارك اسم ربك، كما في سورة الرحمن، فإنه من البركة بمعنى دوام الخير وكثرته. وقوله ذو الجلال أي صاحب الجلال والعظمة سبحانه وتعالى، الذي لا شيء أجل ولا أعظم منه. والإكرام قال صاحب الجلال والعظمة سبحانه الذي لا شيء أجل ولا أعظم منه. والإكرام الذي يكرم عما لا يليق به. وقيل الذي يكرم عباده الصالحين، يقول الذي يكرم عما يليق به، أو الذي يكرم عباده الصالحين بأنواع الكرامة في الدنيا والآخرة. ثم انتقل المصنف والشارح رحمه الله تعالى إلى النفي في باب الصفات، حيث يقول تعالى: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، سورة مريم، وقوله في سورة الإخلاص: ولم يكن له كفوا أحد، وقوله تعالى في سورة البقرة: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله فاعبده إلى آخر الآية، تضمنت هذه الآيات الكريمة جملة من صفات السلوب، وهي نفي السمي والكفء والنديد والولد والشريك والولي من ذل وحاجة، يعني كلها دالة على أنه منزه عن الذل والحاجة. كما تضمنت هذه الآيات بعض صفات الإثبات من الملك والحمد والقدرة والكبرياء والتبارك. وأما قوله هل تعلم له سميا، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال أهل اللغة: هل تعلم له سميا، أي نظيرا استحق مثل اسمه، ويقال مساميا أي يساميه. وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله هل تعلم له سميا، أي هل تعلم له مثلا أو شبيها. كلا، لم يكن يعلم غير هذا. والاستفهام في الآية إنكاري معناه النفي، أي لا تعلم له سميا، يعني لا يوجد له سميا سبحانه وتعالى، لأنه المنفرد في ذاته وصفاته وأفعاله. وأما قوله ولم يكن له كفوا أحد، فالمراد بالكفء المكافي والمساوي، يعني لا يوجد له مكافئ ولا مساوي. فهذه الآية تنفي عنه سبحانه وتعالى النظير والشبيه من كل وجه، لأن أحدا وقع نكرة في سياق النفي فيعم. وقد تقدم الكلام على تفسير سورة الإخلاص كلها، فليرجع إليها. وأما قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فالند أنداد جمع ند، ومعناه النظير والشبيه والمساوي. فلا تجعل له نظيرا أي مساويا، ولا تجعل له ندا أي مماثلا، لا مماثلا ولا مساويا. والمعنى لا تجعل لغيره صفة من صفاته، فلا تدعو غيره ولا ترجو غيره ولا تسأل غيره ولا تستشفع بغيره ولا تستغيث بغيره، بل يجب جميع الأمور أن تكون بالله وبالله وعلى الله. فالأنداد جمع ند، ومعناه القبيل والنظير والمساوي والمناوي، ويقال ليس لله ند ولا ضد. والمراد نفي ما يكافئه ويناويه، يعني لا يوجد، ونفي ما يضاده وينافيه. وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال هذه وقعت حالا من الواو في تجعلوا، والمعنى إذا كنتم تعلمون أن الله عز وجل هو وحده الذي خلقكم ورزقكم وأحياكم وأماتكم، وهو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، فكيف تجعلون الآلهة التي جعلتموها له نظراء وأمثالا وساويتموها به في استحقاق العبادة والتي لا تخلق شيئا بل هي مخلوقة ولا تملك لكم ضرا ولا نفعا، فاتركوا عبادتها وأفردوه سبحانه بالعبادة والتعظيم. إذا كنت المؤمن موقن بأن الله خلقك، من الذي كونك؟ أنت نطفة مذرة، من الذي كونك من هذه النطفة القذرة المذرة إنسانا كريما سويا؟ أليس الله عز وجل؟ فكيف يليق بك إذا ما أوجدك الرب العظيم من العدم إلى الوجود، ثم هيأ لك من يطعمك ثم هيأ لك من يطعمك ويحن عليك ويقوم بشؤونك، تقوم بعد هذا بأن تدعو غيره فتجعل له نظيرا وشريكا؟ فإن العقول الصائبة والأحلام الثاقبة التي تفهم هذا، فلا يصدر مثل هذه الأمور إلا من إنسان إما أن يكون مخبولا في عقله أو منحرفا في سلوكه وعقيدته، أحد أمرين، إما إنسان خبل مجنون ما عنده عقل، وإما إنسان منحرف في سلوكه وعقيدته. أما الإنسان العاقل المستقيم على الطريق القويم فهو الذي لا يجعل لله ندا ولا نظيرا ولا شبيها ولا مناويا، يكفر بكل ما سوى الله ولا يؤمن إلا بوحدانية الله. لهذا قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يعني تعلمون وتوقنون بأن الله هو الذي توحد في خلقكم وإيجادكم وتكفل بإطعامكم وإرزاقكم. دام أنت تؤمن من الذي يطعمك هو الله، والذي يسقيك هو الله، والذي يسوق لك الرزق هو الله، وأن كل ما سواه عاجز عن ذلك، فكيف يليق بك أن تصرف عبادته إلى غيره؟ قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يعني أنتم تعلمون أن الله الذي خلقكم ورزقكم، فكيف تجعلون له نظراء ومثلاء تدعونه من دون الله؟ فالمعنى اتركوا عبادتها هذه الآلهة أو الأصنام سواء كانت متحركة أو جامدة، فاتركوها وأفردوا العبادة لله سبحانه وتعالى عبادة مقترنة بالتعظيم والإجلال. ثم قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله،

الأحجار والأشجار والنباتات وكل ما على وجه الأرض اختلفوا كيف يسبحون. قال وقد اختلف في تسبيح الجمادات التي لا تنطق هل هو بلسان الحال أو بلسان المقال. وعندي يقول الشارح رحمه الله أن الشك أرجح بدليل أن الثاني الذي هو بلسان المقال أرجح دليلا بدليل قوله تعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم كما في سورة الإسراء.